شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان نفحات، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال، لكنه ممن؟ سؤال من الله. نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقرة عيوننا الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الصائمون، حياكن الله أيتها الأخوات الصائمات، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجعله الله حجة لنا ولكم، وجعل الله جوعنا وعطشنا حجابا لنا عن نار جهنم. حياكم الله في سلسلة وحلقة جديدة من سلسلة نفحات رمضانية، نتحدث فيها عن آية من كتاب الله مع آية من آي القرآن في شهر رمضان، شهر القرآن. إخواني وأخواتي، حديثي إليكم في هذه الساعة عن منكر عظيم، بل هو أعظم المنكرات وأشدها في الإسلام، عن منكر لا يوازيه منكر إلا الشرك بالله، عن منكر من وقع فيه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أرأيتم شرب الخمور؟ حديثي عن منكر هو أشد منه. أرأيتم الزنا والفواحش واللواط؟ حديثي عن منكر هو أشد منه. أرأيتم لعب القمار وفعل الفجور والسرقة والغش والظلم وغير ذلك من المنكرات؟ حديثي عن منكر هو أشد منها. كأني بكم تقولون أي منكر هو ذا؟ أقول هو ترك الصلاة، هو ترك الصلاة والتهاون فيها والتقطيع فيها، وهو ما يسميه أهل الشام بالتقطيش في الصلاة، أي من يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها، إنه والله لمنكر عظيم. حديثنا اليوم عن قول الله عن أهل النار حينما يسألون: ما سلككم في سقر؟ يسأل أهل النار: ما الذي أدخلكم نار جهنم؟ ما سلككم في سقر؟ اسمع إلى إجابة أهل النار وهم تتقلب وجوههم في النار، اسمع إجابتهم وهم يشوون في نار جهنم: ما الذي سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم النار؟ فيقولون إجابة قصيرة: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من جباه أمتي، فكن من المصلين يا عبد الله، حذاري أن تتهاون في الصلاة، فاعلم أن هذا منكر لا يمكن لمسلم أن يقع فيه. وإن من العجب العجاب أن ترى بعض شباب المسلمين يجاهر بأنه يصلي أحياناً ويترك أحياناً، ويتحدث بذلك دون خجل، ولا يجاهر في المعاصي الأخر، ويرى أن الأمر شديداً. أكون معكم واضحاً أيها الإخوة والأخوات، أرأيتم لو رأيتم رجلاً يشرب الخمر في الطرقات في المناطق المحررة أتتركونه؟ كأني بكم جميعاً تقولون: لو وجدنا أحداً يفعل ذلك لأخذناه وشبحناه وشحطناه. أسألكم سؤالاً آخر: أرأيتم لو رأيتم رجلاً يزني في مكان عام ماذا تفعلون به؟ كأني بكم تقولون: لو وجدنا من يفعل ذلك لأنزلنا به أشد العقوبات. أقول لكم أتدرون أن ذاكم الذي يقول أنا لا أصلي أعظم منكرا عند الله من ذاكم الذي يشرب الخمر ومن ذاكم الذي يزني؟ سبحان الله، كم غيبت أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن دينها، كم لبس على الناس، كم أبعدوا عن عمود الدين وأصله وأساسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل أخي، تأمل أيها الأب المبارك في أقاربك، في أبناء عمك، في أبناء خالك، في أبناء عمتك، في أبناء خالتك، في جيرانك. تأملي أيتها الفتاة، أيتها الأم في أقاربك، ستفاجأ أن عددا منهم لا يصلون أو يتهاونون في الصلاة. يا الله، ماذا يفعل هؤلاء بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسألك يا تارك الصلاة، أسألك يا تارك الصلاة سؤالا مهما عظيما، أتحب يوم القيامة أن تحشر مع محمد صلى الله عليه وسلم في حوضه وأمته، أم تحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف؟ كأني بك تقول بصوت عال مع محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لك أتدري أنك إذا لم تصلي فلن تحشر يوم القيامة مع محمد؟ يقول صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ على ركوعهن وسجودهن كن له نورا وبرهانا، ومن لم يحافظ عليهن فلا نور له ولا برهان له يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فيا لله، ما أعظمها من مصيبة وما أعظمه من ذنب عظيم. أتدري أيها المبارك أن ابنتك إن كان زوجها لا يصلي فهو على حالتين، إن كان لا يصلي أبدا فإنه يجب عليك وجوبا أن تذهب إليه وتقول له أنت الآن لست بمسلم، فإما أن تتوب إلى الله وتدخل في دين الله وتعود إلى الصلاة، وإما أن تطلق ابنتي. أتدري أن ابنك وابنتك إن مات وهو لا يصلي أبدا، أي تاركا للصلاة بالكلية، فلا يجوز لك أن تدفنه في مقابر المسلمين، ولا يجوز لك إذا مات أن تغسله، ولا أن تدعو له، ولا أن تتصدق عليه، ولا أن تفعل له معروفا، ولا أن تنظر إليه بنظرة رحمة وإشفاق، بل ليس لك إلا أن تدفنه كما ندفن جيف النصيرية، هكذا من دون تغسيل ولا تكفين، ولا يرث مال المسلمين لأنه ليس بمسلم. هكذا اتفق الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. أما إن كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فإن العلماء قد اختلفوا، فمنهم من رأى أنه قد خرج أيضا عن الإسلام، ومنهم من رأى أنه وقع في معصية كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الإمام ابن باز رحمه الله: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد خرج عن دائرة الإسلام. أختم بقصة رواها الإمام ابن القيم رحمه الله تبين لنا مدى هذه المعصية، والآثار في هذا كثيرة، في هذا كثيرة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله: كان في مدينة دمشق شاب عابد طائع لله رب العالمين، وله أخت مقصرة فماتت، فذهب لدفنها وشيعها الناس، فبينما الأخ يدفن أخته إذ وقعت منه دنانير في قبرها، وبعد أيام تذكر أن الدنانير وقعت في قبر أختي، فسأل أحد الشيوخ أله أن يحفر القبر؟ قال: نعم، ولكن للميت حرمة، فلا تمسن جنازة أختك، فلا تمسن جسد أختك إذا حفرت. يقول هذا الشاب الذي حفر القبر: فإذا بي أحفر قبر أختي وأزيل التراب عن قبرها، فإذا بثعبان أسود يخرج من قبرها. يقول: فاستعذت بالله وأخذت حجرا فرضضته به، ثم أكملت الحفر ونحيت الثعبان، فبعدما نزلت في الحفر أكثر فإذا بثعبان صغير يخرج، فقتلته واستعذت بالله وبدأت أقرأ آية القرآن، ثم حفرت أكثر وأكثر فإذا بثعابين صغيرة تنتشر، فاستعذت بالله وسارعت بإقفال هذا القبر، وخرجت خائفا هرعا إلى ذلك الشيخ قلت رأيت كيت وكيت، قال أأختك مسلمة؟ قلت نعم، قال أأختك عاقة بوالديك؟ قلت لا، قال أأختك شاربة للخمر زانية؟ قلت لا، قال أختك تصلي؟ قلت لا تعرف الصلاة، قال فذاك ذاك الذي عذبها في قبرها. قلت أأدعو الله لها؟ أستغفر لها؟ قال إن كانت لا تعرف الصلاة فليست بمسلمة، ليس لها عند الله إلا العقوبة. أعيذك بالله أخي أن تكون من هذا الصنف، أسأل الله أن يجعلني وإياك من المصلين. أخي إن كنت ممن يقصر في الصلاة فلا عذر لك بعد سماعك هذه الكلمات، بادر بالتوبة إلى الله، ومن الآن قم واغتسل وتب إلى الله، وأعلن صفحة جديدة وحياة مع الله، وكن مع المصلين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإلى الملتقى في حلقة قادمة من سلسلة حلقات نفحات الرمضانية، أترككم في حفظ الله ورعايته.